الشارع المصري والتربية اللامدرسية، دراسة في اجتماعيات التربية، تأليف الدكتور حسان محمد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. مطالعة المؤلفات التربوية العربية والرسائل الجامعية المصرية تشعرك بضرورة الانطلاق من المدرسة وحدودها إلى اللامدرسية بميدانها الرحب وخطورتها البالغة. فعلى المستوى العربي مئات الكتب والدراسات قلما تركز على اللامدرسية، وعلى المستوى المصري نحو 500 رسالة منحتها كليات التربية نادرا ما تتناول التربية اللانظامية. وقد يكون هذا التجاهل مبررا إذا كانت المدرسة مستوعبة للصغار والكبار، الذكور والإناث، الريف والحضر، المدر والوبر، بيد أن الواقع عكس ذلك. فالمدرسة العربية جزيرة محدودة السكان وسط بحر من أميين. وقد يعترض قارئ بأن تشبيه البيان لا يصلح للتربية، لهذا نلجأ للإحصاء حسما للقضية ودفعا للاعتراض. ففي عام 74 و900 و1000 على مستوى العالم العربي كان تلاميذ المرحلة الابتدائية يمثلون 57% من الفئة العمرية 6 إلى 11 سنة، وتلاميذ المرحلة الثانوية يمثلون 21% من الفئة العمرية 12 إلى 17 سنة، وطلاب المرحلة الجامعية يمثلون 4.9% من الفئة العمرية 18 إلى 23 سنة. وبطبيعة الحال كانت نسب الإناث أقل من الذكور، والمدر أقل من المدن والحضر، وأبناء الحرفيين والأميين أقل من الموظفين والمتعلمين. وبالرغم من ذلك كله فما زلنا باحثين ومؤلفين، مسؤولين ومنظرين أسرى قيود المدرسية. وبصرف النظر عما في هذا الأسر من انحياز ثقافي اجتماعي فإن فيه سهولة ويسرى، فالمدرسة محدودة الأطراف سهلة الحصر، عيناتها متوافرة، وشروط ضبطها ميسرة، وبطاريات اختباراتها مترجمة، ونتائج امتحاناتها منشورة، ودراساتها متعددة، ومناهج بحثها مألوفة. لهذا تجد تمركزا حول موضوعات وتكررا في رسائل، إلى حد أن بعض مؤسسات تشبعت، وبعض مناطق ازدحمت، وبعض مدارس قتلت بحثا، والظاهرة مألوفة ومشروعة. فانشغال مجموعة بأبعاد موضوع واحد وفي اتجاه معين لا ضير فيه ولا حرج، إلا أن الضير مع تكرار ممل، والحرج مع انشغال عن موضوعات هامة وحيوية. لهذا تبدو الحاجة لتنوع ينطلق من المدرسية إلى اللامدرسية، وبذلك نحقق أهدافا أهمها: 1- البحث عن بدائل جديدة تساعد المدرسة في عملها وتواكبها في رسالتها. 2- البحث عن بدائل جديدة تحل محل المدرسة عند عجزها عن استيعاب الملزمين والراغبين. 3- استكشاف دوائر التفاعل بين المؤسسات المدرسية واللامدرسية. 4- اكتشاف الآثار الجانبية للمؤسسات اللامدرسية. 5- وضع استراتيجية للتنسيق والتكامل بين جميع هذه المؤسسات. وبداءة فهذه الورقة لا تغطي جميع الأهداف السابقة، لكنها إشارة لميدان أثبتت متغيراته أن المدرسة لم تعد فارسه الوحيد. لهذا أضحى التعليم المستمر بصيغه المختلفة ضرورة لا اختيارا، فرضا لا افتراضا. وهذه الدراسة تقتصر على تناول 4 محاور: 1- مفهوم التربية المدرسية وبعض قيودها. 2- مفهوم التربية اللامدرسية، أهميتها ومؤسساتها. 3- الشارع والتطبيع الاجتماعي. 4- الصراع بين الشارع والمؤسسات. وبدهي أن هذه الدراسة مجرد استكشاف وتحليل نظري، بحاجة لدراسات ميدانية تساعد ليس فقط على فهم الحاضر الثقافي، بل أيضا على صنع مستقبل أكثر إشراقا بمشيئة الله. الفصل الأول: مفهوم التربية المدرسية وبعض قيودها. التربية المدرسية برامج لمؤسسات متخصصة تحكمها لوائح وتضبطها شروط، يتفرغ لها تلاميذ ومعلمون لتحقيق أهداف محدودة تنتهي بشهادة رسمية. وبطبيعة الحال يتطلب ذلك شروطا للالتحاق والاستمرار من حيث السن والمدة، الدرجة والشهادة، التسجيل والقبول، الحضور والانتظام، النجاح والترفيع إلى آخره. ومثل هذا الضبط والتنظيم له مبررات، فهي تحكم لكي تتحكم، تضبط لكي تطبع، تقيد لكي توجه، تمنع لكي تمنح، تحرم لكي تجزل. وكلما امتثل الفرد وخضع، استجاب وانتظم، توقع شهادة أعلى ودرجة أفضل. وبناء على الشهادة والدرجة ينمو الفرد ويربو، فيحظى اقتصاديا بتعويض عن الكلفة الضائعة ومزيد من الدخل المنظور وغير المنظور، ويتمتع اجتماعيا بدرجة أعلى من الاستقرار الاجتماعي والرضا النفسي، ويحقق مهنيا مرتبة أعلى من الحراك المهني والتدرج الوظيفي. كل ذلك مفروض ومتوقع مع وجود استثناءات له في التجارة والمضاربة ومجتمعات الثروة المفاجئة. وقد تسبب قيود التعليم ولوائحه ضررا للبعض، إلا أنها طبيعة أي نظام، فالقانون للغالبية الساحقة بصرف النظر عن رفض أو فشل آخر. قال في الهامش: من أهم قواعد القانون أنه عام ومجرد، لا يتعلق بشخص أو بحالة، بل بمجموع الأفراد أو ببعض الطوائف بحسب صفاتهم لا أشخاصهم. راجع سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية. انتهى الهامش. صحيح، قد تكون القيود سببا في تسرب مبدعين ومبتكرين، إلا أن المدرسة أنشئت لتوجيه وتعليم المجموع العام بصرف النظر عن طاقات الإبداع وإمكانات الابتكار. من هنا أوضحت دراسات نفسية دور المدرسة في قمع طاقات وإخماد إمكانات نتيجة قيودها وشروطها، وهذا ما أكده تورانس عن تفضيل المبتكرين للتحرر من الضبط الزائد والنظام المحكم وشغفهم بالتوجيه الذاتي inner direction، مما قد يجعل علاقتهم بالمدرسة غير ودية أو منتظمة. قال في الهامش تورانس EP Guiding Creative Talent Prentick Hall. انتهى الهامش. وفي نفس هذه النقطة يؤكد أيزنمان على أهمية المخاطرة والاستقلالية للمبتكرين، مما يجعلهم غير متكيفين مع النظم السائدة في التعليم وفي غير التعليم. قال في الهامش أيزنمان are creativity and risk taking psychological abstracts. انتهى الهامش. وإلى ذلك أشار جلاسر أيضا، موضحا أن الطلاب ذو المواهب والقدرات الخاصة يقعون في قياس إحراجي بين الإبداع والابتكار من جهة، والتقديرات الدراسية من جهة أخرى، مما يقتضي ضرورة إحداث تغييرات كثيرة في نظم التعليم الحالية. قال في الهامش جلاسر مدارس بلا فشل، ترجمة محمد منير مرسي، عالم الكتب. انتهى الهامش. وإذا انتقلنا من الدراسات النفسية إلى الحياة، وجدنا أمثلة لمبتكرين وفنانين، رياضيين وسياسيين لم يتوافقوا مع المدرسة فاضطروا للتسرب أو الانقطاع. ولا يقتصر الأمر على دراسات وملاحظات، بل يمتد إلى أهداف معلنة وأخرى ضمنية قد تكون معاكسة للأولى، بل على خط مستقيم ضدها. فقد تدعو الأهداف المعلنة إلى تذويب الفوارق وتكافؤ الفرص، بينما الضمنية تنفث التمييز بأشكاله والتفرقة بدرجاتها. وقد تدعو الأهداف إلى رعاية الريف والحضر، بينما الواقع تفريط في الأول وإفراط في الثاني. قال في الهامش هذه الفكرة والمشار إليها في المقدمة سبق لأول حلقة دراسات اجتماعية عقدتها الجامعة العربية أن ناقشتها بالتفصيل، موضحة أن الأطفال الريفيين والإناث وسكان البادية يكونون غالبية سكان الشرق العربي، ومع ذلك عرضة للنسيان والإهمال، بينما تتركز ضروب العناية في سكان المدن. والمدهش أن بعد 30 عاما من الحلقة ما زالت الظاهرة موجودة. انتهى الهامش. وقد تدعو المناهج إلى تنمية التفكير، بينما نعيش التقولب والتقيد بكسر عشري للالتحاق بكلية أو مدرسة. وقد تدعو الأهداف المعلنة إلى تفريد التعليم، بينما المناهج وجبة مفروضة لمن يقبل عليها أو يعافها. وقد تدعو الأهداف المعلنة إلى احترام التعليم الفني، بينما اللاشعور يحترم التجريد واللياقات البيضاء. من هنا انطلقت عدة دعوات في آن واحد، واحدة تكشف الفجوة بين المعلن والضمني، وأخرى تكشف عن تناقضات المدرسية، وثالثة تدعو للا مدرسية ومدارس بلا جدران ومدراس بلا معلمين وجامعات مفتوحة إلى آخره، ورابعة تدعو إلى العودة للمبادئ Back to Basics، ترسيخا لأساسيات القراءة والكتابة والحساب، بعد أن تعثرت مع أساليب التعليم الحديثة، بخاصة مع تعليم الأعداد الكبيرة. قال في الهامش نيوزويك: Big City Schools Can Be Saved. انتهى الهامش. هذه الدعوات وغيرها كشفت عن عيوب المدرسة من جهة وفشلها في مواجهة التحديات من جهة ثانية، من هنا جاء الإلحاح على أزمتها بل إعلان وفاتها. قال في الهامش سي Everett Tremor School is Dead An Essay on Alternatives in Education Penguin Education Specials. انتهى الهامش. وإذا كان ذلك محور نقاش في مجتمعات متخمة بالتعليم مشبعة بمؤسساته، فالحد الأدنى أن المدرسة في المجتمعات النامية لن تستطيع حل مشكلات تعليمها المتصلة بعدد السكان وشرائح سن التعليم، عدد المنتظمين والمتخلفين، عدد المدارس والمدرسين، حجم التكاليف وضآلة الميزانيات، التكاليف الرأسمالية والجارية، مستوى ومحتوى التعليم، الكفاية الداخلية والخارجية، التجديد والتجويد إلى آخره. قال في الهامش راجع محمد نبيل نوفل التعليم والتنمية الاقتصادية، حسان محمد حسان في فلسفة المدرسة الابتدائية الكتاب السنوي للتربية وعلم النفس العدد السابع Present Problems in the Democratization of Secondary and Higher Education. انتهى الهامش. إذن لابد من بدائل جديدة تسبق المدرسة وتوازيها، تعقبها وتكملها، تعاونها أو تحل محلها. وإذا كانت المشكلة معقدة في مجتمعات نامية فكيف تكون في المستعمرة والمتخلفة؟ لا شك أنها أكثر تعقيدا، وفي التاريخ شواهد منذ الكشوف الجغرافية إلى الحكومات البيضاء في جنوب أفريقيا، ومنذ الاستيطان الفرنسي بالجزائر إلى الاستيطان الصهيوني بفلسطين. وفي التاريخ شواهد عندما خضعت مدارس لتيارات جمود حرمت لبس الأحذية السوداء واستخدام الحجر الصحي واستعمال المبرقات والمذياع والهاتف وطباعة القرآن الكريم بالمطبعة وتدريس الجغرافيا واللغات الأجنبية. قال في الهامش إبراهيم محمد الفحام العرب والغرب مجلة العربي. انتهى الهامش. والدفاع الطبيعي الذي تبديه الشعوب بفطرتها وقيادتها الواعية أن تهرب من المدرسة الرسمية إلى أهلية تقيمها جماعات مستنيرة. لهذا يلحظ واحد أن غالبية حركات التعليم الأهلي في تاريخنا العربي الحديث كانت هروبا من مدرسة محتلة إلى مدرسة أقامتها جمعيات دينية وسياسية اضطرت أحيانا إلى هروب للجبال وإقامة بالنجوع. ومن أوضح أمثلة ذلك جهود العلماء المسلمين بالجزائر. قال في الهامش محمد علي دبوز نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة. انتهى الهامش. ثم جمعية العلماء المسلمين بها. قال في الهامش محمود قاسم الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحزب جبهة التحرير الجزائرية. انتهى الهامش. ومن أوضح أمثلة ذلك جهود العلماء المسلمين بالجزائر ثم جمعية العلماء المسلمين بها والزوايا والربط السنوسية وغير السنوسية بليبيا والخلاوة المهدية وغير المهدية بالسودان. قال في الهامش ضرار صالح ضرار تاريخ السودان الحديث. انتهى الهامش. ولم يقتصر الأمر على مفارقة وهجرة داخلية بل امتد إلى مزاحمة ومجاهدة داخل المدن والتجمعات. ومن أوضح أمثلة ذلك مدارس الشعب للحزب الوطني بمصر مع مطلع القرن العشرين والجمعية الخيرية والمقاصد الإسلامية في سوريا الكبرى وفلسطين. قال في الهامش محمد جميل بيهم الحلقة المفقودة في تاريخ العرب. انتهى الهامش. وجامعة بيرزيت الحالية بالضفة الغربية المكافحة. اثنان أن جميع الأقليات حاولت المحافظة على ثقافتها وصيانة مستقبلها بمؤسسات ومدارس غير رسمية. ومن أوضح أمثلة ذلك نشاط الجماعات الإسلامية في آسيا وأفريقيا. ألف ففي آسيا جهود متواصلة للأقليات والغالبيات، من جهود الأقليات مدرسة دار العلوم في ديوبوند بالهند المشتهرة باسم الأزهر الأسيوي، ومدرسة ثم جامعة عليكرة وهي على عكس الأولى ذات خط علماني وغربي، وحتى الآن بينهما صراع مستمر. قال في الهامش عبد المنعم النمر كفاح المسلمين في تحرير الهند. انتهى الهامش. وجهود جمعية المؤتمر الإسلامي بالفلبين. قال في الهامش نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة جامعة الملك عبد العزيز. انتهى الهامش. ورابطة الإصلاح ومسجد دار الإحسان وجمعية الإسلام ورابطة المسلمين بتايلاند. قال في الهامش المرجع السابق. انتهى الهامش. ومن جهود الغالبيات التفاصيل التي وردت بالمؤتمر الأخير للدعوة الإسلامية بجنوب شرقي أسيا سواء ماضيا أم حاضرا. قال في الهامش: مؤتمر الدعوة الإسلامية لجنوب شرقي أسيا والمحيط الهادي بمدينة كوالالمبور، مجلة رابطة العالم الإسلامي، انتهى الهامش. باء: وفي أفريقيا جهود أخرى بأشكال مشابهة أو مغايرة، منها الجمعية الإسلامية لشرق أفريقيا بتنزانيا. قال في الهامش: محمود شاكر، تنزانيا، انتهى الهامش. منها الجمعية الإسلامية لشرق أفريقيا بتنزانيا وسائر شرق أفريقيا. وفي قلب القارة جهود بنيجيريا، ثم في غربها اجتهادات في دهومي، النيجر، مالي، السنغال، ساحل العاج، موريتانيا. قال في الهامش سيد الشنقيطي: لمحات فيصلية من أعمال الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية، انتهى الهامش. ومن ذلك أيضا ممارسات وخبرات متعددة للأفارقة غير المسلمين عند مواجهتهم القديمة والراهنة للغزو الثقافي التعليمي الأوروبي، ومن بينها ما قدمه ألبرت فيكتور موراي في كتابه The School in the Bush، وفيه عرض ممتع للجانبين النظري والعملي في التربية الأفريقية، مع محاولة لإعداد معلم بأسلوب جديد يطلع فيه بدور القائد الروحي والخلقي والإنتاجي والتعليمي لبيئته. قال في الهامش سعد مرسي أحمد: التربية والدين في أفريقيا جنوب الصحراء. محمد الهادي عفيفي وسعد مرسي أحمد: قراءات في التربية المعاصرة، انتهى الهامش. وبذلك حاول موراي وغيره مواجهة المدرسة الرسمية التبشيرية التي حاولت طمس معالم الأفريقية وإعداد إطارات سوداء اللون غريبة الاتجاه مسيحية الديانة. ثلاثة: أن الجهود السابقة لم تقتصر على المدرسة لتحقيق أهدافها، بل استخدمت التنظيمات السياسية والتشكيلات العسكرية والجيوش النظامية، النقابات والاتحادات، الروابط والنوادي، وهذا ما ستحاول الصفحات التالية عرض تفاصيله واستجلاء معانيه. وختاما لهذه النقطة، فلعل أهم قيود المدرسية يمكن بلورتها في: 1- تحديد السن للقبول والالتحاق. 2- اجتياز اختبارات وتوافر شروط للانتظام. 3- اشتراط مؤهلات ودرجات للترفيع. 4- الارتباط بمنهج ونشاط لتحقيق الأهداف. 5- الخضوع لسلطة تشريعية وتنفيذية. 6- الالتزام بقوانين ولوائح. 7- تمضية عدد من السنوات والساعات. وهذه القيود وغيرها ليست من صنع المدرسة، بل طبيعة للمنظمات الاجتماعية التي يحدثنا كيرشي وكراتشفيلد عن خصائصها، مثل أن تكون لها منتجات حضارية واسم أو رمز جمعي وأنماط خاصة لأفعالها ونظام من المعتقدات خاص بأعضائها ووسائل لإرغام أعضائها تستخدمها عند الضرورة. قال في الهامش Theory and Problems of Social Psychology، انتهى الهامش. ومعنى ذلك أن المدرسة لم تنفرد بقيودها، بل هي سمة جميع المنظمات، فلا يمكن أن يستقيم عملها ويكتمل دورها من غير قواعد وتنظيمات، قيود وتحديدات. ولكن ما الموقف بالنسبة للامدرسية؟ هذا ما تحاول الصفحات التالية سبر أغواره واستجلاء معانيه. الفصل الثاني: مفهوم اللامدرسية، أهميتها ومؤسساتها. شعوريا أو لا شعوريا، ما زلنا أسرى للقيود السابق الإشارة إليها، فبعد الانتهاء من المدرسية نناقش اللامدرسية وكأنها بديل أو رد فعل. بطبيعة الحال ليس القصد مقابلة النظامين، فلكل شروط وظروف، أهداف وطبيعة، مزايا ونقائص، تناقضات وعيوب. وإذا كانت الصفحات السابقة عرضت أهم قيود المدرسية، فإن اللامدرسية غير ذلك، لكن ليس بالضرورة عكس ذلك. فلا تشترط الشروط السابقة للالتحاق والاستمرار، ولا تتقيد بفترة زمنية محددة، ولا تمنح بالضرورة شهادات رسمية، ولا تمنح ترقيات وعلاوات، ولا تقتضي تفرغا وانخراطا، ولا تقرر امتحانات رسمية. ولا يعني ذلك أنها بدون لوائح وقواعد، بل كل ما في الأمر أنها غير مسجلة، فهي أقرب للعرف بقيمه واتجاهاته وضبطه وضغطه عن طريق الامتصاص والتلقين، التقليد والمحاكاة، لذا فهي أسبق من المدرسية. ولا يقتصر الأمر على سبق ترتيب، بل يشمل عمق الأثر وشدة الاتجاه ودرجة التمسك ومدى الاقتناع، فهي في كل ذلك أوضح وأسبق، أبدى وأعمق. والمناقشة التالية ستتناول العناصر التالية: التعريف والأقسام، المزايا والمبررات، العوائق والمؤسسات. تعريف لا مدرسية: من المؤكد أن التعريفات مختلفة متفاوتة، قد تمتد لتشمل جميع المؤسسات أو تضيق لتقتصر على مؤسسات بعينها. وبصفة عامة يمكن القول بأنها تشمل جميع العمليات الاجتماعية والفردية التي تساعد الأفراد على النمو والنماء إثراء لحياتهم وإنتاجهم. وهذه العمليات تمتد بطول الحياة وعرض الحياة وعمق الحياة، بطول الحياة من المهد إلى اللحد، وبعرض الحياة بكل ما فيها من نظم ومظاهر، وبعمق الحياة بكل ما في الشخصية من أعماق ومستويات. وبذلك تشمل أنواعا من التعليم اللانظامي لتطوير مختلف مراحل وقطاعات الحياة، مما يوثق صلتها بنمو الأفراد وتقدم المجتمعات. قال في الهامش: Foundations of Lifelong Education, Some Methodological Aspects. انتهى الهامش. وتختلف وسائل اللامدرسية باختلاف درجة التركيب، ففي المجتمعات البسيطة والنامية تعتمد على التطبيع المباشر والتفاعل وجها لوجه والضبط الاجتماعي بصوره المختلفة، وفي المجتمعات المعقدة والمتقدمة تضاف إليها وسائل أخرى تنبع من المجتمع المعلم المتعلم ومجتمع التربية مدى الحياة، حيث تؤدي غالبية المؤسسات دورا تربويا منتجا وفعالا. لهذا فليس غريبا أن نجد الجيش ووسائل الإعلام، النقابات والاتحادات، الروابط والنوادي، المصانع والمزارع، مؤسسات الخدمات والتوزيع تؤدي أدوارا تربوية تخدم قطاعات معينة وربما مجموع الشعب، وبذلك يستثمر المجتمع جميع مؤسساته لخدمة أهداف التربية والتنمية، التثقيف والتوجيه. وثمة نقطة هامة هنا: قد تشترك بعض مؤسسات في وسائل واحدة لخدمة أهداف مشتركة، ومع ذلك تظل لكل مؤسسة منها ميزاتها الخاصة وطبيعتها المستقلة. ومع الاعتراف بالميزة والطبيعة فلا بد من التكامل والتنسيق. من هنا يصف لين جراند التربية اللامدرسية والتعليم المستمر بأنهما جهد مستمر يهدف إلى تحقيق تنسيق وتناغم بين مختلف مراحل التدريب والإعداد في حياة الأفراد، مما يخفف نسب التوتر المهني والصراع النفسي. ويضيف أيضا أنه إذا ما ركز المجتمع على وحدة واستمرار وتكامل شخصية فرد من أفراده، فإن ذلك يحتم ضرورة وجود مناهج ووسائل تربوية تحقق تنسيقا بين حاجات كل فرد والتغيرات المحيطة به والمتفاعلة معه، وبذلك لا يشعر الفرد بالنقص والتخلف عن متابعتها. قال في الهامش: باول لين جراند، An Introduction to Lifelong Education. انتهى الهامش. وفي بعض الحالات تصنف برامج اللامدرسية ثلاثة أقسام: 1- برامج توجه لتطوير مهارات ومعارف العاملين، مثل برامج التدريب أثناء الخدمة، وبرامج النقابات والاتحادات والروابط لرفع مستوى المهنة. 2- برامج توجه لإعداد الأفراد الجدد، بخاصة الشباب، للانخراط في ميدان العمل. 3- برامج لتطوير المهارات والمعلومات من أجل الاستمرار في المهنة أو الانتقال لمهنة جديدة. وبصرف النظر عن التصنيف والتقسيم، فإن المحتوى والمستوى يرتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع واحتياجاته، بالتقدم ومتطلباته. تأسيسا على ذلك، قد تكون مئات البرامج اللامدرسية ضرورة أساسية في بعض مجتمعات أو قطاعات، بينما تبدو ترفا لا مبرر له في أخرى. وكلما زادت سرعة التغير والتجدد، التحول والانقلاب، كلما كانت الحاجة أمس لبرامج جديدة تتابع وتلاحق، تواكب وتصاحب. مزايا اللامدرسية: سبق القول أن اللامدرسية أوضح وأسبق، أبدى وأعمق من المدرسية، فما السبب في ذلك؟ لا بد أن لها مزايا وصفات ترجع إلى أنها: 1- تبدأ تشكيلها منذ مراحل الولادة المبكرة. 2- تتناول أبعاد الشخصية متكاملة متآزرة. 3- تتوسل بكثير من الوسائل والمنظمات. 4- تشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى، المتعلم والأمي، الحضري والريفي، المتزوج والعزب. 5- تتميز بالتلقائية والبساطة، بالأساليب المباشرة وغير المباشرة. 6- تتسم بالإلزام والجبرية، بالاختيار والحرية بحسب طبيعة الموقف. 7- تغطي قطاعات وجوانب لا تمتد إليها المدرسة أو الجامعة. 8- تباشر تأثيرها في مختلف الأوقات، صباحا ومساء، أثناء العمل والراحة. تسعة تخاطب مستويات مختلفة داخل الفرد شعوريا ولا شعوريا، معرفيا ووجدانيا، عقليا وحركيا. عشرة تتعامل مع مختلف الحواس بصرا وسمعا، حسا وذوقا. أحد عشر تتصل بالإنسان فرديا وجماعيا في مواقف متناثرة ومواقف متصلة. 12 تغطي جميع المراكز والأدوار التي يضطلع أو يكلف بها الفرد. لهذا كله تبدو اللامدرسية أوضح وأسبق أبدى وأعمق في ديناميات السلوك الفردي والاجتماعي، لذا يصعب التخلص من آثارها أو الهروب من مسؤولياتها. ومقارنة سريعة بين المحفوظات المدرسية وإعلانات التلفزيون توضح الفكرة، ففي حين يكابد الطفل حفظ الأولى يلتقط الثانية بسرعة، وفي حين يلتزم السكون لحفظ الأولى يتغاضى وهو يكرر الثانية، وفي حين يستخدم العقاب لترسيخ الأولى يتغنى بالثانية. ومقارنة أخرى بين الأدب الذي تقرره وزارات التعليم والأدب الذي يقرأه الناس توضح الفكرة، ففي حين يبدو الأول جاف المعاني يبدو الثاني سهلا رائعا، وفي حين يبدو الأول بعيدا عن حياة التلاميذ يبدو الثاني مرتبطا بها، وفي حين يبدو الأول هروبا من مشاكل المجتمع يبدو الثاني ملتحما بها. هذه أمثلة بسيطة توضح الفارق بين الإكراه والإقبال، الرسمية والتلقائية. توضح أن البعض يزحف للمدرسة متثاقلا متثائبا، بينما يندفع لغيرها محبورا مسرورا. بطبيعة الحال ليست هذه دعوة لتحويل برامج المدرسة إلى برامج تلفزيون، لكنها دعوة لتفهم شخصيات الطلاب شريطة ألا يتحول التفهم إلى تدني، والاقتراب إلى ابتذال، والتبسيط إلى تسطيح. والمؤكد أن المدرسة لا يمكنها أن تكرر وظائف وبرامج التلفزيون، والمؤكد أن التلفزيون بدوره لا يمكن أن يكرر وظائفها وبرامجها، فلكل مؤسسة وظائف وأهداف، إمكانات وطاقات، وكل ما أحاول بلورته ضرورة استثمار المدرسة لجهود المؤسسات الأخرى دون تقليد أو تكرار، نفور أو انصراف، وبذلك نقلل من فرص الاختلاف والتنافر ونزيد من احتمالات التكامل والتنسيق. مبررات اللامدرسية في دولنا العربية والنامية مبررات تدفع لمزيد من الاهتمام باللامدرسية، منها 1 الزيادة السكانية الهائلة التي تعجز المدارس حاليا ومستقبلا عن استيعابها. 2 تضخم الشرائح الموازية لسن التعليم بحكم اتساع قاعدة الهرم السكاني. 3 الحرمان الطويل من التعليم مما سبب رصيدا ضخما من أميين وراغبين صغار وكبار. 4 عدم وصول شبكة التعليم لجميع المناطق والطبقات. 5 عدم قدرة البعض على الالتحاق بالتعليم أو الاستمرار فيه لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. 6 اضطرار بعض الآباء لتشغيل الصغار مما يحرمهم من الالتحاق أو يدفعهم للانقطاع. 7 عدم حاجة الزراعة والحرف التقليدية للتعليم النظامي مما جعل المدرسة هامشية لبعض طبقات وفئات. 8 نسب التسرب العالية إلى خارج التعليم النظامي بخاصة في المرحلة الابتدائية. 9 ندرة الموارد المالية مما يجعل السلطات عاجزة عن تعميم المرحلة الإلزامية. 10 الارتفاع المتواصل في تكاليف التعليم المدرسي. 11 عدم قدرة المدرسة على مواكبة سرعة تغير المعرفة والمجتمع والمهن. 12 اكتشاف ثغرات وأزمات كمية وكيفية داخلية وخارجية في مراحل التعليم. 13 الثروة المفاجئة في بعض مجتمعات بترولية مما صرف عن الانتظام ودفع لتسرب مبكر. 14 إصرار مدارسنا على كثير من الشكلية والتقليدية مما قد يدفع البعض للانصراف والتسرب المبكر. بطبيعة الحال هذه المبررات تتفاعل بطريقة تختلف من قطر لآخر ومن منطقة لأخرى، ويلحظ على هذه المبررات بصفة عامة أنها من خارج التعليم أكثر من داخله، مما يعني أن مشكلة المدرسة غالبا ما تكون خارجها. ومثل هذا التبرير قد يؤدي إلى هروب من تحديد الأسباب، إلا أنها طبيعة التعليم، فكثير أو قليل من مشاكل المدرسة لا يرجع لعوامل تعليمية، مما يجعل فرص العلاج صعبة معقدة، لأنه لا يقتضي تغيير منهج أو رفع كفاءة، بل إحداث تغييرات في نظم تخضع لها المدرسة ولا تخضع للمدرسة. وليس معنى ذلك الهروب من تفاعلات التعليم أو إخلاء مسؤوليته عن قضاياه، بل محاولة رسم حدوده وتوزيع مسؤولياته بدون إفراط أو تفريط. عوائق اللامدرسية. في عالمنا العربي ثمة عقبات تواجه اللامدرسية، منها 1- ضعف الاهتمام بجميع نظم التعليم اللامدرسي وعدم النظر إليها باعتبارها محورا أساسيا للتنمية. 2- قلة العناية بهذه النظم الجديدة في السياسات التعليمية والتخطيط والتشريعات. 3- ضعف التنسيق بين التعليم المدرسي واللامدرسي من حيث المناهج وسياسة القبول وإعادة الالتحاق والتقويم والتخريج إلى آخره. 4- ضآلة الميزانية التي أرصدت لهذه الأنشطة الجديدة. 5- ضعف التنسيق بين الوزارات المختصة من جهة وبين المنظمات الحكومية واللاحكومية من جهة أخرى. 6- عدم استثمار التقنيات التعليمية الجديدة في ميادين التعليم اللامدرسي. 7- قلة الإطارات الفنية المتخصصة في هذه الأنشطة الجديدة. 8- ندرة البحوث والمراجع المعلومات والتوثيق في ميادين التعليم اللامدرسي العربي. وإذا كانت العوائق السابقة تمثل وجهة نظر المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتخطيط العرب، فمن المؤكد وجود أخرى، فاللامدرسية ما زالت عملة غير رائجة في بلادنا العربية. قال في الهامش: New Prospects in Education for Development in the Arab Countries. Conference of Ministers of Education and Planning in the Arab Countries. انتهى الهامش. فالدول البترولية سريعة التغير متعددة الاحتياجات والتي يمكن للامدرسية أن تلعب أدوارا هامة فيها ما زالت محدودة قاصرة بحكم الاعتماد على عمالة مستوردة دائمة أو مؤقتة عربية أم أجنبية. أما العمالة الوطنية فغالبا في الإدارة والتجارة، النقل والخدمة البسيطة، الزراعة والرعي، الصيد والحرف الشعبية وجميعها بغير حاجة إلى تعليم مستمر أو لا مدرسي. والدول العربية الأكثف سكانا والأقل مواردا لديها مدارسها التي تغطي معظم احتياجاتها، وفي نفس الوقت فإن نسب تغيرها الفني لا تحتاج سيلا متدفقا من المتدربين. وحتى في قطاعات العمالة الماهرة والفنية التي تعاني نقصا واضحا، ما زال المجتمع مهملا لها، مركزا على التعليم الأكاديمي من غير محاولة جذرية للانطلاق نحو اللامدرسية. مؤسسات اللامدرسية. هذه المؤسسات تغطي قطاعات عريضة ومستويات مختلفة، غالبا ما تمتد من الأسرة إلى جماعات الخريجين، ومن جماعة الرفاق إلى التنظيمات العسكرية، ومن الشارع إلى مؤسسات الإنتاج، فهي تمتد بطول الحياة وبعرض الحياة وبعمق الحياة لتشمل جهودا فردية وجماعية، مقصودة وتلقائية، مباشرة وغير مباشرة، مخططة ومتفرقة. وكلما زاد المجتمع تنظيما وتعقيدا زادت برامجها نضجا وعمقا، وكلما اتسعت مساحة المجتمع تنوعت وسائلها وتشابكت رسالاتها. ولكي تتضح هذه الفكرة يحسن الاستشهاد ببعض أمثلة توضح التباين والاختلاف. 1- الأسرة الممتدة والمنفصلة. التطبيع الاجتماعي في الأسرة الممتدة يختلف مستوى ومحتوى عن الأسرة المنفصلة. ففي الأسرة الممتدة غالبا ما يكون اللعب جماعيا وتناول الطعام مشتركا والشعور بالانتماء قويا والخضوع للسلطة جليا واحتمالات التعصب واضحة إلى آخره. وكل ذلك يختلف كما وكيفا عن الأسرة المنفصلة التي توجه طفلها بديناميات مغايرة تظهر في السلوك الفردي والجمعي بطريقة شعورية ولا شعورية. 2- النادي والشارع. تشير بعض دراسات وملاحظات إلى أن الطفل الذي ينشأ عضوا في نادي للأطفال تتوافر فيه ظروف الرعاية والتوجيه يختلف نسبيا عن آخر التقط تفاعلاته من الزقاق والرفاق بدون تخطيط أو تنظيم، فحيث تتوافر فرص الرعاية النفسية والجسمية، الصحية والغذائية، الثقافية والعقلية، من المؤكد أن بعض أساليب السلوك سوف تتأثر وتتغير. ولهذا تشير بعض دراسات إلى أن الأطفال الذين أتاحت لهم ظروفهم الاجتماعية فرص التفاعل مع دور للحضانة ورياض الأطفال رفيعة المستوى تختلف بعض أساليب سلوكهم عن الأطفال الذين تركوا للشارع والحارة. بطبيعة الحال الاختلاف بين المجموعتين لا يمكن إرجاعه إلى دار الحضانة فقط، بل المؤكد أن أصوله وجذوره ترجع للطبقة والبيئة، الأسرة والحي. 3. الديمقراطية والديكتاتورية. من المؤكد أن مجتمعات الديمقراطية تتوزع فيها السلطة بطريقة مختلفة عن مجتمعات الديكتاتورية، ومن ثم تختلف ديناميات التطبيع واللامدرسية بينهما، فما قد يراه المجتمع الأول ضرورة قد يراه الثاني جريمة، وما قد يسمح به المجتمع الأول قد يمنعه الثاني منعا باتا. ومثل هذا التباين والاختلاف يظهر في عموميات السلوك وجزئياته بالوعي أو باللاوعي. 4. الثقافة الحضرية والريفية. من الملحوظ أن الأسرة الحضرية تتخلى تدريجيا عن بعض وظائفها السابقة مثل التوظيف والترويح، التدريب والنصح والإرشاد. قال في الهامش: راجع محمد فؤاد حجازي الأسرة والتصنيع، انتهى الهامش. ومثل هذا التخلي يزيد من قيمة اللامدرسية، لهذا كلما اندمجت الجماعات الريفية في الحضر زادت نسبة تفاعلها مع الجماعات الثانوية وامتصت منها مزيدا من القيم والعادات. ويتضح ذلك جليا عند مقارنة الجيل الأول من النازحين بالجيل الثاني أو الثالث. 5. ثقافة المترفين والمحرومين. من المؤكد أن ديناميات التطبيع الاجتماعي ودور اللامدرسية يختلف من طبقة لأخرى داخل المجتمع الواحد، فحجم الدخل وازدحام السكن وعدد الإخوة والمستوى الثقافي والتعليمي والجيرة والبيئة، كل ذلك وغيره يؤثر في علاقة الوالدين بأطفالهما، ودرجة الحرية ووزن التعليم وطريقة التعامل مع الأفكار وأساليب التعبير عنها، ووزن المرأة الاجتماعي ودرجة الالتزام بالضبط الاجتماعي ودرجة تقبل الأفكار المستحدثة. والمتوقع أنه كلما زادت فرص الثراء والتحكم زادت فرص الفراغ، والأهم من هذا زادت القدرة على الاستمتاع به والاستفادة منه. من هنا نجد الأوفر ثراء أقدر على السياحة والتنقل، من هنا تتاح له فرص أوسع لتنمية معلوماته ولاكتساب نتائج خبرات جديدة والاطلاع على ثقافات مغايرة. ولا شك أن ذلك وغيره يؤثر في سلوكه شعوريا ولا شعوريا، ويجعله في موقف مختلف نسبيا عن فرد آخر لم يجاوز قريته أو حارته ولم يخرج عن واحته أو باديته. 6. نوع السكن وموقعه. تشير بعض الدراسات إلى أن العلاقات الإنسانية ودرجة التماسك الاجتماعي تتأثر بالوضع المعماري، فحجم السكن يؤثر على درجة التماسك ونوع الترويح وعدد ساعات البقاء بالمنزل، فإذا هبط نصيب الفرد من الخير المكاني المعقول للنمو النفسي والاجتماعي أدى ذلك إلى طرد خارج المنزل وانضواء تحت لواء جماعات الرفاق في الأزقة والطرقات. قال في الهامش محمد طلعت عيسى وآخران: الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين، انتهى الهامش. ولا يقتصر الأمر على حجم السكن، بل يمتد أيضا إلى تصميمه داخليا وخارجيا وموقعه في الحي وصلته بالجيران، مما يوضح أن محتوى ومستوى اللامدرسية يتغير بتغير الظروف البيئية ماديا واجتماعيا ماليا ونفسيا معماريا وإنسانيا مهنيا وترويحيا. ولكي تتضح هذه النقطة فلعل المثال التالي يوضحها: جميع الأطفال يلعبون في المنزل وأحيانا خارج المنزل، إلا أن تنظيم اللعب وعدد ساعاته وعدد اللاعبين ودرجة الحرية ذلك وغيره يتأثر بحجم السكن وموقع المنزل ونوع الثقافة ومستوى الآباء وعدد ساعات بقاء الوالدين خارج المنزل وتفرغ الأم أو توظفها إلى آخره. مجمل القول أن مؤسسات اللامدرسية قد تتشابه داخل المجتمع الواحد، إلا أن محتواها ومستواها مضمونها وفعالياتها تختلف باختلاف الطبقة والبيئة، العقيدة والتعليم. الفصل الثالث: الشارع والتطبيع الاجتماعي. إذا كانت الأسرة أول جماعة أولية تتلوها المدرسة بعد 6 سنوات كجماعة ثانوية، فإن الشارع يقع بينهما كهمزة وصل وأداة ربط. ولا ينكر أحد أن ما يضمه الشارع من نشاط وتلقائية، رفاق وزمرة، خبرات ومفاجآت يشبع كثيرا من الحاجات الأولية والثانوية، مما يجعله أقرب للجماعة الأولية. ووجود الشارع كهمزة وصل وأداة ربط يحمله مسؤوليات وأعباء، بحكم أنه يضم مؤسسات ومرافق يتفاعل معها الفرد ويستجيب لها. يحوي جماعات الرفاق التي يكتسب منها الفرد كثيرا من القيم والعادات، به أنشطة وفعاليات تدخل السرور والبهجة على الطفل والمراهق، له قاموسه وطقوسه، عاداته وتقاليده التي يكتسبها الفرد شعوريا ولا شعوريا، ذاخر بالتراث الشعبي المسموع والمشاهد الفني والحركي. يأوي جماعات منحرفة قد تلحق الضرر بالصغير والكبير، لهذا وغيره يؤثر الشارع في تطبيع المشارك فيه وحتى العازف عنه، فالعازف عنه أو الممنوع منه ينشأ بطريقة مختلفة عن الآخرين، فقد يحرم طفل لأسباب دينية أو لونية، اقتصادية أو ثقافية، مهنية أو طبقية من التفاعل مع الأطفال المجاورين، مما قد يؤثر على سلوكه وشخصيته، انطوائه وانبساطه. وسوف تناقش الصفحات التالية أربعة قضايا: الشارع والجماعة الأولية، الشارع والطبقة، الشارع والعدوان، شارع القرية والمدينة. الشارع والجماعة الأولية: يزداد شعور الفرد بالانتماء كلما وجد من يستجيب له ويرغب في صحبته، يشبع رغباته ويخفف من توتراته، وكلما تحقق ذلك زاد ارتباطه بالجماعات الوسيطة intermediate groups، وارتفع مستوى شعوره بالانتماء والأمن، بالحرية والفعالية. قال في الهامش: راجع ماي كيفر وبيدج المجتمع الجزء الثاني، ترجمة السيد العزاوي وآخران، مصطفى فهمي ومحمد علي القطان، علم النفس الاجتماعي، أحمد حامد الأفندي، النظم الحكومية، المقارنة. انتهى الهامش. وفي داخل الجماعة الأولية بالشارع يشبع الفرد حاجات أولية وثانوية، ويكتسب ديناميات للسلوك الفردي والجمعي، ويتدرب على أدوار ووظائف، ويتعلم جديداً، فمن جماعات الرفاق يتعلم الكثير من الأمور التي لا يعرفها الكبار، بل يتعلم اتجاهات قد تكون غريبة عن الآباء، كما يكشف الفرد عن إمكاناته واستعداداته. قال في الهامش محمد فؤاد حجازي: الأسرة والتصنيع. انتهى الهامش. ومثل هذه التفاعلات تخفف من بعض مظاهر القلق والتوتر، فاندماج الشخص مع رفقة له لقضاء الوقت وللنشاط غير الرسمي يتم بناء على ما يجده فيها من شعور بالحرية في التعبير عن الذات ومشاركة الآخرين في تعيينها والحكم على موضوعاتها. ومثل هذه العلاقة التلقائية خالية من القلق الذي ينجم عن المطالبة بالتخلي عن تقدير الشخص لذاته أو تقديره لذات الآخرين. قال في الهامش أحمد فائق: أثر تقدير الذات وتصور الآخر على سوسرومترية جماعة صغيرة، لويس كامل مليكة، قراءات في علم النفس الاجتماعي. انتهى الهامش. وبحسب تعبيرات كارن هورني، فالإقبال على الغير ومعارضتهم والإعراض عنهم تتأثر بدرجة واضحة بعلاقة الطفل في سنواته المبكرة بأسرته وبجماعات الرفاق في السكن والشارع، فإذا كانت هذه العلاقات قوية حارة يتوقع معها إقبالا على الآخرين، وإذا كانت ضعيفة باردة يتوقع معها إعراضا عنهم. الشارع والطبقة: من الصعب الحديث عن شارع واحد، بل هناك عدة شوارع كل منها يعكس البيئة والطبقة، فثم شوارع أمامية وخلفية، شوارع ثرية ومعدمة، شوارع متعلمة ومتخلفة، شوارع صحية وموبوءة، وهكذا ثنائيات متقابلة توضح التمايز الذي يصل إلى حد منع فئات معينة من المرور في شوارع معينة. والمهم لهذه الدراسة أن لكل شارع ثقافة وإطارة، مثيرات واستجابات، معايير وقيما تتضح في جميع مظاهر السلوك، بدءا من طريقة التعبير عن الإعجاب إلى التعبير عن العدوان، ومن إشارة التحية إلى الإحساس بالتبعية. وقد لا يحتاج الأمر إلى عقد مقارنات أنثروبولوجية ونفسية، وتكفي إشارة إلى دراسة مصرية عن 16 و200 أسرة بمدينة الجيزة، أوضحت عدة فروق بين ثقافة الطبقة المكافحة والمتوسطة. فالطبقة المكافحة أقل تحفظا من المتوسطة في التعبير عن الحب والتقبل لأبنائها، والفارق بينهما له دلالة جوهرية إحصائيا، مما يوضح أنها أكثر تلقائية في التعبير عن حبها وتقبلها من الطبقة المتوسطة. والطبقة المكافحة أميل إلى التمييز الشديد في معاملة الأبناء مقارنة بالطبقة المتوسطة، وآباء الطبقة المكافحة يعانون بنسبة أكبر من عدم الاتفاق مع زوجاتهم حول طريقة تربية الأبناء. قال في الهامش محمود عبد القادر: الدفء والانسجام الأسري وعلاقتهما بشخصية الطفل. لويس كامل مليكة: قراءات في علم النفس الاجتماعي. انتهى الهامش. ومثل هذه النتائج المصرية سبقتها وأعقبتها نتائج بحوث أجنبية أوضحت الاختلاف بين ديناميات تطبيع الأسر المكافحة والمتوسطة والعليا وتفاعل ذلك مع الشارع في كل منها. قال في الهامش محمود فؤاد حجازي: الأسرة والتصنيع. انتهى الهامش. تأسيسا على ذلك يمكن القول بأن الشارع امتداد للمنزل، والمنزل انعكاس للشارع، مع الاعتراف بأن المنزل أقوى تأثيرا وأعمق جذورا. الشارع والعدوان: إذا كان لكل شارع نسقه القيمي فلكل طريقته في التعبير عن العدوان، فقد تكون لفظية أو بدنية، مهذبة أو جارحة، خافتة أو حادة، حانية أو دامية. وفي حالات قد يمنع الفرد من استخدام لفظ جارح، وفي حالات قد يلزم باستخدام سكين جارح. وفي تقدير البعض أن معتقدات عصابة الشارع لا تنشأ من مواقف حرمان المركز الاجتماعي، لكن ترجمة لثقافة الطبقة الدنيا التي تعبر عن القوة العضلية والحقد والقسوة، والتي تعطي وزنا للأفكار المجردة، وتشك في الجديد والغريب، وتتأثر بسرعة بالدعاية، وتحس بالدونية، مما يؤدي بأصحابها إلى الخضوع والاستسلام للقوى المحيطة بهم. قال في الهامش المرجع السابق. انتهى الهامش. مثل هذه الفكرة المقتبسة من شنايدر في كتابه Industrial Sociology الصادر سنة 1957 بها كثير من التعميم غير الناضج، بل والتحيز الطبقي، ويظهر ذلك واضحا في مصطلحات الطبقة الدنيا والإحساس بالدونية والشك في الغريب، مع أن الشائع في مجتمعاتنا العربية أن الطبقات المكافحة أميل للتعرف على الغريب والثقة فيه. ولعل من العناصر الهامة هنا العلاقة بين العقاب الصارخ والعدوان الصارخ، فكلما ازداد البيت قوة وشدة زاد الميل للعدوان والهروب من البيت، أو على الأقل الانصراف عنه. فكلما كان البيت متزمتا قاسيا كان الطفل يعجز عن التصريح ويعجز في الجماعة عن التراجع. قال في الهامش محمد طلعت عيسى وآخران: الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين. انتهى الهامش. وفي مسح مصري حديث تبين أن العقوبة البدنية لا تزال أكثر الأساليب شيوعا في تربية أطفالنا، فنصف الأطفال المصريين نشأ على العقوبة البدنية من جانب أحد والديه على الأقل كأسلوب رئيسي في التربية. قال في الهامش صموئيل مغريوس: ملخص تقرير اللجنة النفسية في بحث احتياجات الطفولة في جمهورية مصر العربية، الجمعية المصرية للدراسات النفسية. انتهى الهامش. ورغم القيمة الاصطناعية التي تضفى على العقاب البدني وما يروج له من تفسير وتبرير، فإن مفكرنا الكبير ابن خلدون منذ ما يقرب من 5 قرون أدرك حقائق هامة أوجزها في عبارته الرائعة: من كان مرباه بالعسف والقهر سطى به القهر وضيق عن النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وعمل على الكذب والخبث وعلمه المكر والخديعة وصارت له هذه العادة خلقا. ومن المؤكد أن السلوك العدواني خضع لمئات الدراسات والتفسيرات، المهم منها الآن تأكيد تفاعل العدوان مع الحرمان والقهر، وهذا ما انتهى إليه أوتو كليمبرغ بعد عرضه لسائر النظريات. فالظلم قد يؤدي في كثير من الحالات ولكن ليس دائما إلى العدوان، والعدوان قد ينشأ غالبا ولكن ليس بالضرورة عن الظلم. قال في الهامش أوتو كليمبرغ: علم النفس الاجتماعي، ترجمة حافظ الجمالي. انتهى الهامش. ولا يقتصر الأمر على التفاعل بين الحرمان والعدوان، بل يمتد إلى التفاعل بين الحرمان وتراجع درجات الذكاء. ومثل هذه النتيجة توصل إليها كليمبرغ وغيره نتيجة دراسات ميدانية في المناطق المحرومة بالولايات المتحدة، منها دراسة شيرمان وكي عن أطفال وديان الجبال الزرقاء في فرجينيا، ودراسة هيرشي ثم أشير في جبال كنتاكي، وهويلر في جبال تنسي، وجميعها انتهت إلى أن درجة الذكاء كما تقاس باختباراته تنخفض تدريجيا كلما عاش الطفل مدة أطول في هذه المناطق. قال في الهامش المرجع السابق. انتهى الهامش. وهكذا تتفاعل العوامل الثقافية والوراثية ليزداد الثري ثراء والمحروم حرمانا. الغني يتعلم ويزداد تعلما، يحكم ويزداد تحكما، والمحروم جاهل ويزداد جهلا، متخلف ويزداد تخلفا. شارع المدينة والقرية: إذا كانت الاختلافات واضحة داخل شوارع المدينة الواحدة فلا شك أنها أكثر وضوحا بين المدينة والقرية، فشارع المدينة يكتسب كثيرا من قسماته وملامحه من ثقافة المدينة، وشارع القرية يكتسب كثيرا من قسماته وملامحه من ثقافة القرية. فإذا كانت الأسرة الريفية ممتدة وعلاقاتها الاجتماعية مترابطة فإن ذلك سينعكس على تفاعلاتها وشارعها. وإذا كان الشارع الريفي بطبيعته أميال للبساطة والأمن الهدوء والاستقرار فإن ذلك سينعكس على طريقة تربية الأسرة لأبنائها. من هنا نجد طفل القرية أكثر حرية من طفل المدينة فيما يتعلق بمدة وفترة بقائه بالشارع، في حين نجد طفل المدينة أكثر اعتمادا على جماعات الرفاق، فوجوده في أسرة نووية الحجم وفي شقة محدودة المساحة تفرض غالبا ضرورة اعتماده على جماعات الرفاق يلعب معهم ويتأثر بهم. والذي يعقد الموقف في معظم المدن والقرى العربية ندرة النادي والملعب، القاعة والمكتبة، مما يفرض على الصغار والمراهقين تمضية أوقاتهم في المنزل أو الشارع محرومين من فرص التوجيه البناء والترويح الهادف. ورغم أن آلاف المدارس العربية يمكن أن تسهم بدورها في حل المشكلة إلا أنها تغلق أبوابها طول فترة الإجازة أو المسامحة. والملفت للنظر أنه منذ 30 عاما أوصت أول حلقة اجتماعية عربية بضرورة التخطيط الثقافي الترويحي للأطفال والشباب، بحيث لا تبنى المدن والأحياء الجديدة من غير تخطيط ثقافي ترويحي شامل. قال في الهامش حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول ببيروت 49,900,000 نقلا عن مصطفى الخشاب الاجتماع العائلي، انتهى الهامش. ورغم مضي 30 عاما على هذه التوصية إلا أنها لم ترى النور إلا نادرا، مما جعل الكثير من الأطفال والشباب نهب الشارع والحارة الرفاق والزقاق من غير توجيه أو رعاية حماية أو تحصين. الفصل الرابع: الصراع بين الشارع والمؤسسات. في كثير من الحالات ينجم صراع بين الشارع وغيره من المؤسسات، فطبيعته التلقائية تجعله في موقف تضاد مع المدرسة بصورتها النظامية وقواعدها الصارمة، وطبيعته الترويحية تجعله في موقف تضاد مع المنزل المضبوط بالقواعد المحكوم بالنظم. لهذا يبدو بدهيا أن يتسلل أو يهرب الطفل والمراهق إلى الشارع مشبعا لرغباته ممارسا لألعابه، إلا أن الخطورة تكمن فيما قد يكون به من انحراف أو جناح تجعله في موقف هدم وتحطيم لسائر المؤسسات، وهو ما يتضح في الشوارع المحرومة حيث تكون نسب الانحراف أعلى ومعدلات الجريمة أكبر. ففي هذه البيئات تتوافر عدة ظروف مثل انخفاض مستوى الدخل وزيادة عدد أفراد الأسرة وضيق السكن وانشغال الأب وربما الأم معظم الوقت، والحاجة إلى عمل الأطفال والانقطاع عن المدرسة أو التسرب إلى خارجها وارتفاع نسبة التأخر الدراسي إلى آخره. لهذا كله يبدو الهروب من المدرسة والانخراط في الشارع أمرا شائعا في هذه البيئات، وفي كثير من الحالات قد يكون عدم الالتحاق بالمدرسة هو القاعدة للاستثناء. بطبيعة الحال ليس المقصود البيئات الفقيرة ماديا فحسب، بل الفقيرة اجتماعيا وثقافيا. فالحرمان الحقيقي من وجهة نظر كاتب هذه السطور هو الحرمان من الدفء العاطفي والتوجيه السديد والقدوة الطيبة والمعاملة السمحة والحافز العلمي واستثمار وقت الفراغ والرعاية النفسية الاجتماعية التربوية بكل صورها. فإذا لم يجد الصغير الفرص الكافية في بيئته ومدرسته لإشباع رغباته الأولية والثانوية المادية والاجتماعية يبدأ في الانشغال بالشارع. فالصغير إن لم يجد في بيئته ومدرسته وسائل اللعب والتسلية والمكان الفسيح لإشباع رغباته، جعل من الشارع مسرحا لنشاطه التلقائي بكل ما في الشارع من مغريات ودوافع للسلوك مضادة للمجتمع. قال في الهامش سعد المغربي انحراف الصغار، انتهى الهامش. وهناك دراسات كثيرة أوضحت العلاقة بين انخفاض مستوى الدخل وزيادة نسب الانحراف، منها دراسة فؤاد حجازي على 19,100,000 من الأحداث المنحرفين بالإسكندرية، حيث تبين إحصائيا أن معظم أفراد العينة من أسر ذات مستوى اجتماعي اقتصادي منخفض. قال في الهامش محمد فؤاد حجازي الأسرة والتصنيع، انتهى الهامش. ومنها دراسات أجنبية انتهت إلى نتائج مشابهة. والمهم لهذه الدراسة أن الشارع وبخاصة الخلفية والمظلم المنحرف والجانح يقوم بأدوار معاكسة لسائر المؤسسات التربوية. من هنا يجد الفرد نفسه في موقف صراع وتمزق بين عدة تيارات واتجاهات. ومع تزايد نسب التغير الثقافي وتحول الأسر الريفية إلى المدن وانتشار وسائل الإعلام التجارية وضعف سلطة الأسرة، تزداد فرص الصراع القيمي بين المؤسسات المختلفة. ولا يقتصر ذلك على الأسر الفقيرة أو المحرومة، بل يمتد إلى سائر الفئات والطبقات. فالطفل المتخلف ثقافيا لا يوجد فقط في الأحياء الفقيرة، بل يوجد أيضا بشكل متزايد في الضواحي التي تسكنها الأسر التي تنتمي إلى البرجوازية المتوسطة. والطفل المتخلف ثقافيا هو طفل التلفزيون، فالتلفزيون أوجد بيئة جديدة ذات توجيه بصري ضعيف ودرجة عالية من الاندماج، تجعل التكيف مع البيئة التربوية القديمة أمرا بالغ الصعوبة. قال في الهامش مارشال ماكلوهان: كيف نفهم وسائل الاتصال؟ ترجمة خليل صابات وآخرون. انتهى الهامش. وهذه العبارة الأخيرة الصادرة عن واحد من ألمع علماء الاتصال توضح جزءا من الأزمة التي تعيشها مجتمعات التلفزيون وغيره من وسائل الترويح التجارية التي أضعفت من نسيج قيم قديمة وأسهمت في زرع قيم جديدة زادت من نسب الصراع والتباين الاختلاف والتنافر. مجمل القول أن المنزل والمدرسة مؤسسات الدين والتثقيف تستهدف قيما، بينما الشارع يستهدف قيما مغايرة وأحيانا مناقضة. من هنا لاحظ مالك بن نبي أن المسلم المعاصر حين يتخطى عتبة المسجد ينتقل من حال إلى حال بحكم الانفصال بين العنصر الروحي والاجتماعي وبين المبدأ والحياة. فالمسلم اليوم يعيش هذا الانفصال الذي يمزق شخصه شطرين: شطر ينظم سلوكه في المسجد وشطر ينظمه في الشارع. قال في الهامش مالك بن نبي: ميلاد مجتمع، شبكة العلاقات الاجتماعية. ترجمة عبد الصبور شاهين. انتهى الهامش. وهذه القضية لا تنحصر في مجتمع واحد، بل تشمل جميع المجتمعات، بخاصة التي تمر في مراحل انتقال وتغير، حيث تتوالد مؤسسات وتقوم علاقات لم يسبق الاستعداد لها أو التدريب عليها. والسؤال الأساسي: كيف تضع أجهزة التوجيه الثقافي استراتيجية لخدمة الوطن والمواطن؟ كيف تتلافى مظاهر الصراع والتناقض وتؤكد عوامل الائتلاف والتكامل؟ كيف تمحو المظاهر السلبية للشارع وتبرز مظاهره الإيجابية؟ مثل هذه التساؤلات وغيرها تحتاج استراتيجية تعالج المجتمع بكل ظواهره ومؤسساته، وبذلك يمكن توجيه الشارع بطريقة صحية وصحيحة تضمن السلامة والاتساق بدلا من الفرقة والاختلاف.